بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم، وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر الحمر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. متفق عليه. وفي رواية: وإنشاد الضالة في السبع الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على أول حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وتوقف بنا الكلام على قوله: ونهانا عن سبع، ثم ذكر منها: وعن المياثر الحمر. والمياثر جمع ميثرة، وهي حصير يوضع على سرج الدابة يكون من الحرير، أو يحشى قطنا أو صوفا ويجعل وسادة. وكذلك أيضا عن القسي والحرير والاستبرق والديباج، وكلها أنواع من أنواع الحرير. والحرير تحريمه خاص بالذكور دون الإناث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. فالحرير محرم على الذكر لبسا وجلوسا، ومباح للأنثى يعني للنساء لبسا وجلوسا، فيجوز للنساء أن يجلسن على الحرير على القول الراجح. أولاً لأنه إذا جاز اللبس مع مباشرته للجسد فالجلوس من باب أولى، وثانياً أن الجلوس يسمى لبساً، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته عند جدته مليكة، قال وفيه فقال: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، يعني من طول ما جلس عليه. فالحرير جائز للنساء لبسا وجلوسا، وإنما يحرم الحرير على الذكر في ثلاث مسائل. المسألة الأولى: إذا كان حريرا خالصا، إذا كان الحرير خالصا بأن لبس لباساً كله من الحرير. وثانياً إذا كان الحرير هو الأكثر ظهوراً. وثالثاً ما زاد على أربع أصابع، وأما ما كان دونها فإنه يجوز. والمراد بالحرير الذي ورد النهي عنه هو الحرير الطبيعي الذي يستخرج من دود القز، وأما الحرير الصناعي فلا يدخل في هذا. ومع ذلك لا ينبغي للرجل أن يلبسه، أولاً لأنه قد يكون محلاً للتهمة، فيتهمه الناس أنه يلبس الحرير مع أن ما لبسه ليس حريراً طبيعياً، وإنما هو حرير صناعي. وثانياً أنه قد يقتدى به، فبعض الناس إذا رأوه يلبس هذا الحرير ظنوا أنه يلبس حريراً طبيعياً فاقتدوا به وتأسوا به، ولا سيما إذا كان أسوة وقدوة. وثالثاً أن لبس الحرير قد يكون سبباً للميوعة والليونة والتشبه بالنساء. ورابعاً أنه أعني لبس الحرير الصناعي قد يكون سبباً ومرقاةً ووسيلةً إلى لبس الحرير الطبيعي، فيرتقي به الإنسان إلى أن يقع في المحظور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. قال وفي رواية: وفي رواية أمرنا بإنشاد الضالة. والإنشاد بمعنى الطلب، أي طلب من تكون له الضالة، والضالة هي الضائع من حيوان وغيره. والمال الضائع من حيوان أو غيره ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما لا تتبعه همة أوساط الناس، بحيث أنهم لا يهتمون بطلبه إذا ضاع منهم، كالعصا والرغيف والسواك والسوط وما أشبه ذلك، فيجوز لمن وجده أن يأخذه وينتفع به من غير تعريف، بشرط أن لا يعلم عين صاحبه، فإن علم عين صاحبه فإنه لا يجوز له الأخذ. فلو كان رجل يمشي أمامك وسقط منه سواك أو سقط منه عصا أو قلم من الأقلام التي ليس لها قيمة، فلا يجوز لك أن تأخذها وتنتفع بها، وذلك لأنك تعلم عين صاحبها. أما ما وجدته من هذه الأمور اليسيرة التي لا تتبعه الهمة فيجوز لك أن تأخذها، لما جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الصوت والعصا والرغيف يلتقطه الإنسان ينتفع به. القسم الثاني من أقسام المال الضائع ما يمتنع من صغار السباع، يعني الحيوانات التي تمتنع من صغار السباع، فهذه لا يجوز التقاطها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ضالة الإبل: ما لك ولها، دعها معها سقاؤها وحذاؤها، تريد الماء وتأكل الشجر. والذي يمتنع من صغار السباع تارة يمتنع من صغار السباع لكبر حجمه كالإبل والبقر ونحوهما، وتارة يمتنع من صغار السباع لسرعة عدوه كالظبا، وتارة يمتنع من صغار السباع لطيرانه كالطيور، وتارة يمتنع من صغار السباع لنابه كالنعامة والزرافة والفيل. فكل ما يمتنع من صغار السباع فإنه لا يجوز التقاطه أو أن يتعرض الإنسان له، لما سبق من قول النبي صلى الله عليه وسلم: معها سقاؤها وحذاؤها، تريد الماء وتأكل الشجر. القسم الثالث من أقسام المال الضائع والضوال الأثمان والمتاع وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والدجاج ونحوهما، فهذا يجوز التقاطه وتعريفه بشرطين: الشرط الأول لجواز الالتقاط أن يأمن نفسه عليها، فإن كان لا يأمن نفسه بأن خشي أن تسول له نفسه أن يجحد هذه اللقطة وأن يكتمها فلا يجوز له أن يأخذها. والشرط الثاني أن يقوى على تعريفها، لأنه يجب عليه أن يعرفها سنة كاملة، فمتى أمن على نفسه وقوي على تعريفها جاز له حينئذ أن يأخذ هذه اللقطة أو هذا المال الضائع. وقوله: وإنشاد الضالة، يستثنى من ذلك المساجد، فإنه لا يجوز أن تنشد فيها الضوال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. وهذا تعزير له بالدعاء عليه، ولا تعزير بالدعاء عليه إلا في مقابل أمر محرم، فدل هذا على أن إنشاد الضالة في المسجد أو الشيء الضائع في المسجد أنه لا يجوز، لأن المساجد لم تبن لهذا، وإنما بنيت للصلاة وذكر الله عز وجل وإقامة شعائره. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.